فإنه على مرور بالمسابيع والأيام والأزمنة يتكون عندك علم عظيم، لأن خطبة الجمعة إنما شرعت من أجل تعليم الناس وتنبيههم وتذكيرهم، فالذي يحضر كل جمعة ويسمع الخطبة بحضور قلب يستفيد فائدة عظيمة. درس أسبوعي كل أسبوع يستفيد الإنسان ويتكون عنده حصيلة من العلم قد تساهل الناس اليوم في حضور خطبة الجمعة، صاروا لا يأتي أكثرهم إلا عند الإقامة أو بعد ما يفوت أول الصلاة أو عند السلام من الصلاة، وهذا حرمان عظيم. الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله يراد به الخطبة، وقد يراد به الصلاة أيضا، لكن بالأساس أنه يراد به الخطبة. ولهذا قال في ختام السورة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. وحضور الخطبة فيه خير عظيم، وعدم حضور الخطبة فيه حرمان للإنسان، حرمان عظيم للإنسان، ويفوته خير كثير. ولهذا أمر من يحضر أن ينصت الخطيب وأن لا يتكلم ولا يتحرك حتى تضرع الخطبة، من أجل أن يستفيد ومن أجل أن يوجه سمعه وقلبه إلى ما يقوله الخطيب حتى يستفيد. وكذلك الاستماع إلى البرامج النافعة التي تذاع في الإذاعة، البرامج الدينية التي تذاع في الإذاعة، فإذا تتبعها الإنسان حريص عليها فإنه يحصل على علم غزير وخير كثير. برامج عظيمة فيها مثلا فتاوى، فيها مواضيع يتكلم عنها العلماء ويطرقونها ويوضحونها للناس، فيها هذه البرامج الدينية، هذه فيها خير كثير وميسرة بحيث تصل إليك وأنت في أي مكان، وأنت جالس في بيتك أو راكب على فراشك أو راكب في سيارتك، ما عليك إلا أنك تفتح المذيع وتستمع لإذاعة القرآن وما يأتي فيها من البرامج المفيدة. لهذا يتحصل عندك من العلم الشيء الكبير، وتتنبه إلى أشياء كنت غافلا عنها، وتتعلم أشياء كنت تجهلها. أما إذا أعرضت وغفلت ولم تلق بالا، لم تحضر عند مدرس